الحمد لله الحمد لله رفع شعائر الإسلام وأبانها لخلقه واضحة المناهج والأعلام، فاضر بين الشهور والأيام وجعل الحج من أركان الدين العظام. أحمده سبحانه وأشكره وأستوهب منه عفوه الجميل وأستغفره من الخطايا والآثام، وأسأله الهداية والتوفيق والزمرة والدخول في زمرة من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الذي لا ينام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على سائر الخلق والأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الكرام. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احفظوا على أنفسكم الأوقات فإنه لا قيمة لها، وطيبوا لأنفسكم الأقوات ولا تنالوا إلا أحلها، وزنوا الأعمال بميزان الشرع وصححوا المقاصد والنيات، وخذوا بالإخلاص فضلها، وراقبوا في السر والجهر عالم الخفيات، فما أحسن المراقبة وأجلها. واغتنموا أيامكم الفاضلة قبل الفوات، أياما شرفها الله وفضلها. أيها المسلمون، في هذه الأيام المباركة تستقبل مكة وفود الحجيج، ويحتضن المسجد الحرام ضيوف الرحمن في مواكب مهيبة تجللهم عناية الله. جاءوا من كل فج عميق يلبون نداء ربهم ويجيبون أذان خليله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. جاء الحجاج يحثون المطايا، يسابقهم الشوق ويحدوهم الأمل، يغمرهم الفرح وهم في مسيرهم إلى بيت الله المعظم، طامعين في تكفير الخطايا وبلوغ الجنان. يؤدون الركن الخامس من أركان دينهم في أقدس بقعة على وجه الأرض، مكة المكرمة، تاريخ وذكريات، سيرة ومسيرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. إليه حج الأنبياء وصلى إمام الحنفاء، من مكة شع نور الهدى وانطلقت رسالة التوحيد حتى عمت أرجاء الأرض وغيرت العالم وأرست أجمل وأعدل حضارة عرفها التاريخ. مكة مركز العالم ورمز وحدة المسلمين ومصدر النور للعالمين، أفضل البقاع عند الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة المكرمة أم القرى، بها ميلاد أشرف الورى، على رباها نشا وترعرع، وفي أرجائها مشى وما تضعضع، نصف قرن من الزمان شهدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فأي شرف يعلو هذا الشرف. ولو نطقت هذه الربا فأي سيرة ستذكر وأي تاريخ ستسرد. في هذه البقاع نزل جبريل عليه السلام بالوحي، وصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد من جبل الصفا. لو حدثتكم الكعبة أو حكى زمزم والمقام لقالوا كان هنا أبو بكر وعمر، وكان عثمان وعلي وغيرهم من الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أضاءوا الدنيا وطهروا الأرض، واعترك التوحيد مع الوثنية حتى أظهر الله الدين. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة ليقرر مبادئ الدين العظمى، ويرسم نهج الإنسانية الأرقى، والذي عجزت عن تحقيقه كل حضارات البشر إلى يومنا هذا. حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لكم بلوغ بيت الله المعظم، هنيئا لكم هذه الشعائر والمشاعر، شرف الزمان وشرف المكان مع عظيم الأعمال. فاحمدوا الله على ما حباكم من هذه النعم واشكروه فقد تأذن بالزيادة لمن شكر. قدمتم أهلا ووطئتم سهلا، أنتم ضيف الله ووفده، الواجب إكرامه ورفده. يسر الله حجكم وحفظكم من كل مكروه، وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. تقبل الله منا ومنكم. أيها المسلمون، إن قصد هذه البقاع الطاهرة يكفر الذنوب ويمحو الآثام ويحط الأوزار، بل ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، قول نبيكم صلى الله عليه وسلم. كم اشتاقت لبطحاء مكة النفوس، وهفت لرباها القلوب، وكم باك شوقا وتوقا، وكم متحسر يتمنى رؤية وادي محسر، يتمنى المبيت ليلة بمنى، أو الوقوف ساعة بعرفة، أو المشاركة في ليلة مزدلفة، والمزاحمة عند الجمرات، أو الطواف بالبيت وسكب العبرات. يتمنى هذه المواطن حيث تسير العبرات وتنزل الرحمات، وتقال العثرات وتستجاب الدعوات. سقى الله تلك الربا والبطاح، هذه الخيف وهاتيك منا، فترفق أيها الحادي بنا، واحبس الركب علينا ساعة، نندب الربع ونبكي الدمنا، فلذا الموقف أعددنا البكاء، ولذا اليوم الدموع تقتنى. ولا زالت المواكب تتدفق بالحجيج من كل فج عميق، ما أجمل أصوات التلبية تعج بها الطائرات في الأجواء، والمواخر في عباب البحار، والمراكب التي تلتهم الطريق وتغد السير. آمين البيت الحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجهة واحدة وهدف واحد، كلهم مستجيبون، ثم في حرم الله يلتقون. إنها قوافل الإيمان ورحلة الحياة إلى مهوى الأفئدة ورمز الإسلام وقبلة المسلمين. عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، إن منزلة الحج عند الله عظيمة، ومكانته من الدين كبيرة، أوجبه الله بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما فضله فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور، إنه تجارة الدنيا والآخرة وربح الدارين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا. هذا مع مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح وأصله في الصحيحين، أي صلاة 54 سنة. فهل يلام في هوى الحرم بعد ذاك أحد؟ ناهيك عن مواقف الرحمة في عرفات، والازدلاف عند المشعر الحرام، والتقلب في فجاج منى، والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، وكل ذلك من مواطن الرحمة وإجابة الدعاء. أما عرفات، وما أدراك ما عرفات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. إنهم يريدون رحمة ربهم وجنته، يريدون مغفرة ذنوبهم والعتق من النار. جاءوا من أقاصي الدنيا وأطراف الأرض، تركوا أهلهم وأوطانهم وأنفقوا كل ما يستطيعون للوصول إلى هذه الأماكن الشريفة في وقت ترى فيه بعض الموسرين القادرين يتكاسلون عن أداء فريضة الإسلام، ينفقون أموالهم ويضيعون أوقاتهم في السفر والنزهة واللهو والغفلة، لم يحجوا مرة واحدة. ليعلم هؤلاء أنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كان ذا ميسرة فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فليتق الله وليبادر المستطيع قبل الفوات، ولو فاجأه العجز أو الأجل فلن ينفعه الاعتذار بالتهاون والكسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون حجاج بيت الله العتيق، أما وقد أوصلكم الله بيته فعظموا شعائره يزدكم إيمانا وتقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الشعائر إحسان العمل وإتمامه، والحرص على كماله، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وقد قال: خذوا عني مناسككم. كما أن تتبع الرخص والتهاون في المناسك خذلان ونقص، والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. كما أن من تعظيم شعائر الله البعد عما ينقص الحج، واحترام وتوقير الزمان والمكان الذي عظمه الحق سبحانه. تجنب المراء والجدل والخصام والتشويش، فالقبول والمغفرة مشروطة بترك ذلك. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إن زكاء النفس وزيادة الإيمان وحصول التقوى يكون حين يقبل المسلم على عبادته بأدب وخشوع، ويتفرغ لما جاء له وقصده، حافظا وقته مخلصا لربه. كما ينبغي السؤال عن الأحكام الشرعية قبل الشروع في العمل، فكم حاج يعبد الله على جهل لا يتعلم ولا يسأل، وكم من مستفت لو سأل قبل العمل لم يقع في الحرج. وعلى القائمين على الحجاج مسؤولية عظيمة، فليتقوا الله، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أيها المؤمنون، إن الأصل الذي بني عليه هذا البيت العظيم هو توحيد رب العالمين القائل في محكم التنزيل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وفي ثنايا آيات الحج قال سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فطهروا أعمالكم رحمكم الله، والزموا السنة في أعمالكم وفي جميع حياتكم، فإن الشرك محبط للعمل. والزموا ذكر الله تعالى، فهو سمة بارزة في الحج، وهو إعلان للتوحيد الذي هو شعار الحج كما في التلبية. وقد قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال عز من قائل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك